في ذم التماثيل في ذم الذين يعبدون من دون الله سبحانه قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله من تلقاء نفسك قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فبذلك قالوا ها هنا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك يعني لو فعلت وإلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لاتخذوك خليلا. خليلا إما خليل قال علماء القواعد إما خليل من الخلة وإما خليل أنها قالوا من الخلة. الخليل قالوا فيها قولان من علماء اللغة أصلها من ماذا؟ قال بعض من الخلة. الخلة بمعنى الصداقة بمعنى صديقا. فإذا كان خل بمعنى فقيرا. إذا كان خلة قالوا إذا لاتخذوك خليلا. ولكن القول الأول هو الراجح. إذا لاتخذوك خليلا لصافوك وبالوك صداقة صحيحة متى؟ لتفتري علينا غيره. ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم لقد كدت قاربت تركن ركون. الركون معنى الميلان الكليل. الركون يعني فلان ركن إلى فلان. أو كما جاء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون معناه الميل القليل. لما إذا كان ميلان كامل لا يقال ركون. الميل القليل يقال ركون. فأيضا ها هنا ما جاء لقد كدت يعني قاربت. قاربت إلى ماذا؟ قاربت إلى الركون. قال ومتى قاربت إلى الركون؟ لو ما ثبتناك. لما ثبتناك معنى ما كدت وما قاربت وما ركنت إلى ذلك. ومثل هذا كما جاء الآيات لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا شك في ذلك ما أشرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط. وأيضا جاء فلا تطع الكافرين والمنافقين وغير ذلك من الآيات. فبهذا جاء فلولا أثبتناك. فلولا هذا قاعدة کہ لولا تقول الامتناع شيء وجوده لما اذا كان الشيء موجود ما يكون استعماله بلولا. لما جاء كما جاء لولا الراء برهان ربه كما جاء هنا لولا ثبتناك. فبذلك كما جاء في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا الراء برهان ربه. يا لولا الراء يعني لولا الراء برهان ربه لهم. ولكن لما رأى برهان ربه لولا تكون للامتناع. وأيضا الدليل القرآن قال لأن القرآن يفسر بعده بعضا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء يعني السوء والفحشاء كان مائلا إلى يوسف لأن الله ما قال صرفنا يوسف عن الفحشاء. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كان مائلا إلى يوسف. أما يوسف عليه السلام ما كان مائلا إلى السوء والفحشاء. لو يوسف عليه السلام مائلا قال الله تعالى صرفنا يوسف عن السوء والفحشاء. ولكن إن الله قال صرفنا السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام لأن السوء والفحشاء مائلا إلى. فأيضا جاء إنه من عبادنا مخلصين. وهذا أيضا حتى اعتراف من إبليس إن عبادي قال إلا عبادك منهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا جاء تصريح من الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأيضا كما جاء في آخر الحديث الآن حس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. لو أنه أراد ولو شيئا قليلا أو ركونا يسيرا لما قالت لما أقرت بذلك. فبذلك جاء هنا لولا أثبتناك يعني لولا تثبيت من الله لولا الأصمة من الله تبارك وتعالى لقد كاربت إلى ماذا؟ إلى الركون. والركون ميل قليل. كاربت إلى الركون ليس كاربت نعوذ بالله إلى المشركين. ليس قاربت وركنت الى الكفر والمشركين ولكن هذا الميلان القليل ما حصل. لماذا؟ لانه تثبيت من الله تبارك وتعالى. فان الله تبارك وتعالى ثبته، فاذا ان الله تبارك وتعالى يثبته، فاذا بعد تثبيت الله تبارك وتعالى لمن ان التثبيت تكون بعد الميلان او قبل الميلان، ولا شك في ذلك النبوة قبل هذه القصة، وبذلك التثبيت تكون قبل هذه القصة. ولولا أثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأيضا فانظر قدرة الله وكلام الله، لقد كدت قاربت تركن يعني ركون ميل، تركن إليهم شيئا يعني ميلا، أيضا شيئا كمان تنوين يدل على القلة، شيئا يعني شيئا يسيرا، ولكن ليس فقط تنوين، جاء بعد صفة قليلا، شيئا قليلا وشيئا قليلا، يعني لما جاء شيئا ثم موصوف صار صفة أيضا قليلا. وأيضا هذا متى تكون؟ لما لا تكون التثبيت، لما كان لك التثبيت فبذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه على تثبيت من الله تعالى، وعلى عصمة من الله تبارك وتعالى، وعلى استقامة من الله تبارك وتعالى، وعلى توفيق من الله تبارك وتعالى، أنه كان مستقيما وأنه كان ثابتا على أمره، وأنه ما مال إليهم ولا ميلانا وما ركن إليهم ولا شيئا قليلا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، وحتى كما جاء خاطبهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني فإلا جاء خطاب في القرآن كثير يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، ولكن جاء هنا خطاب يا أيها الكافر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ليس فقط يعني عبادة، بل طريقة العبادة الذي عندكم لا أعمل ذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فبذلك جاء هنا ولولا أثبتناك لقد كدت، ولولا أثبتناك على الحق بالإسمة لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا أي ركونا قليلا. لماذا؟ لشدة اهتيالهم، لأنهم ألهوا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت سيدنا ويا سيدنا وأنت كذا وأنت كذا، ونحن نؤمن بك ونحن ندخل في الإسلام، ولكن شرط أن تقبل أن هذه الخصال الثلاث، ولكنه ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال المفسر قال وهو صريح، يعني هذا شيء واضح جدا، وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب، لم أنه ما مال إليهم ولا قارب إلى الميلان. لما؟ لأنه جاء لولا أثبتناك، أن لولا حرف امتناء لوجود، يعني تدل على امتناء جوابها لوجود شرطها، هذا قاعدة. لما جاء أثبتناك معناه أنه ما مال وما قارب وما ركن إلى المشركين بحفظ من الله تبارك وتعالى وبأسمة من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أيضا كإذا لأذقناك، يعني لو ركنت على سبيل الفرض، أن الله تعالى قادر والله الغني وأنتم الفقراء، حتى كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه السلام فلا تسألن ما ليس لك به علم إني عايزك أن تكون من الجاهلين، لأنه تبارك وتعالى قادر على ذلك. قال إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الضعف يقال مثلي الشيء، يعني إذا يكون شيء ويقول له مثلي يقال ضعف. وأيضا افهم لفظ الضعف كما استعماله في المثلين أيضا استعماله في النصيب، بمعنى النصيب، كما جاء لكل ضعف ولكن لا، يعني لكل نصيب من العذاب الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه. فبذلك استعماله بمعنى المثلين واستعماله بمعنى النصيب. قال الله تعالى لو ركنت إليهم، لو قاربت إليهم لأذقناك ضعف الحياة، يعني في الحياة الدنيا والممات والآخرة. لماذا؟ لما يكون مكانة عظيمة وأيضا تكون العقاب عظيم من الله تبارك وتعالى، حتى كما جاء في قصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، وأيضا كما جاء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن أنتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والرسول موجود فيكم والوحي ينزل في بيوتكم فإذا صدر منكم الفاحشة الصريحة إن الله يضاعف لكم العذاب بسبب مكانتكم عند الله تبارك وتعالى. وبذلك قال العلماء مهما يكون إنسان أنه رفيع الدرجة والمرتبة عند الله فإذا صدر منه شيء تكون العقاب عليه أشد من الآخرين. فبذلك قال إذا لازقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وفي هذه الآيات أن الخطاب من أول الآية كما وإن كادوا ليفتنونك أولا كان الخطاب هذا لأن هذه الآية أطفو على الآية التي وإن كادوا ليفتنونك هذه الجملة أطفو على الجملة التي قبلها من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا أطفو على الآية التي قبلها. وأيضا أولا خطاب ماذا ربكم الذي يزجي ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك أيضا جاء لقد كدت أيضا جاء لولا أثبتناك أيضا جاء إذا لأذقناك خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقال انتقال من حال إلى حال من أسلوب إلى أسلوب وتغير الأساليب في الكلام دلالة على فصاحة الكلام وبلاغة الكلام. وأيضا فيها تشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فيها تهذير لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومقصود الزجر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا خطاب للنبي كيف غيره كيف غيره لو كان نعوذ بالله أشرك مع الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا انتقال أولا كان بزمير غيب ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر وأيضا كما جاء في كثير لكن ثم جاء انتقال إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الآيات ليفتنونك وأيضا جاء لولا أثبتناك لقد كدت إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا تجد لك علينا مانعا من ضعف العذاب مانعا من عذاب الله تبارك وتعالى. لما إذا أراد الله عذاب أحد لا مانع عن عذاب الله تبارك وتعالى ولا يهرب عن عذاب الله أحد ولا يدفع عذاب الله تبارك وتعالى أحد. وقال بعض الأصناف رحمه الله الخطاب في هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم ومقصود زجر أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يركنوا وأن لا يميلوا إلى المشركين وأن لا يقولوا إلا ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويكونون على استقامة كاملة وتثبيت صحيحة على الإيمان والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء كم فرض الحج. مقصود المحدث رحمه الله تعالى من ترجمة الباب الحج يعني فرض كم في الحياة. فبذلك كما هو الثابت في الحديث الصحيح أن الحج تكون فرضا في الحياة مرة واحدة فأما ما زاد على ذلك فتطور. أما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله كأن الفرض مرة واحدة وأما ما سواها فقالوا أنها كمنزلة فرض الكفاية لأن ليس عنده لفظ التطوع. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله وغير ذلك من الأئمة فقالوا ما زاد فتطوع لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد فتطوع. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أقبلنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن ابيه عن ابي البختري. ابي البختري قال العلماء انه طائي انه كوفي انه ثقة انه ثبت, ولكن كثير الارسال, كثير الارسال, ارسال معنى يعني اذا انسان انه حدث ولكن ترك ذكر الشيخ وذكر شيخ الشيخ, يعني لان مثلا انه اخذ من التابعي ولكن قال عن ابي هريرة, لمن؟ ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل معروف مشهور, وبذلك هذا يقال على طريق ارسال, احيانا مثلا انت تعلمت من استاذ وهو غير معروف, ولكن استاذ الاستاذ معروف, فانهم يسقطون ذكر الاستاذ ويذكرون الشيخ الشيخ, وبذلك ما انه اخذ من التابعي وانه نقله الى غير ذلك. فاما اذا كان الصحابي انه قال فقالوا هذا موقوف, فرق هنا, هنا يكون موقوفا على الصحابي, او يكون مرفوع اذا كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن قال العلماء احيانا حديث موقوف من الصحابي ولكن يكون في حكم المرفوع, لما؟ لان الصحابي انه لا يتوقع منه حتى في الاحكام او في غير ذلك انه يقول من قبل نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبذلك قالوا احيانا يكون موقوف ولكن في حكم المرفوع. ولكن هذا انه ثقة وانه ثبت, ولكن كثير الارسال, وايضا اعداده في الدرجة الثالثة. قال عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله افي كل عام, يعني الحج في كل عام؟ فقال لا, ولو قلت نعم, يعني قال لا. فبذلك قال العلماء ثبت بهذا اللفظ, لما؟ لأنه لما سألوا أفي كل عام سكت, فلما سأل مرة أخرى أفي كل عام قال لا, وبذلك دليل كأنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. قال ولو قلت نعم لوجبت, ولو قلت نعم لوجبت. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى هل أن الأنبياء مفوضون في أمور الشريعة إذا قال رسول الله نعم فإن الله أوجب؟ وقال بعض العلماء يعني لمن؟ أن الحج لا شك في ذلك عبادة, عبادة بدنية وعبادة مالية, وفيها ما شاء الله جهد بليغ, كأن الإنسان أنه يترك البلدان ويترك الأخوان ويحضر البيت ويؤدي المناسك رزاء لله تبارك وتعالى. فبذلك قال لأن هذا الأمل, فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض على عباده في كل سنة, فإذا فرض في كل سنة لا شك في ذلك ما استطاعوا حتى الآن, يعني حج فرض مرة واحدة في الحياة. كم ناس, يعني كم العدد إذا إنسان تفكر في الأعداد, كم عدد في المية يهجون, كم مسلمين الآن في العالم, وكم منهم الأغنياء, وكم يأتون إلى أداء الحج إلا نسبة زئيلة قليلة يسيرة, ولو فرض في كل سنة لما استطاعوا, ولما ما استطاعوا معنا ما أدوا, وإذا ما أدوا فريضة الله تبارك وتعالى تكون سبب العقاب عليهم. وبذلك هذا كان شفقة على أمته, وهذا رحمة من الله على عباده, كأن الله فرض الحج في الأمر مرة واحدة. وأيضا قال وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم, لمن؟ أنها وقت نزول الوحي, فأحيانا الإنسان إذا سأل شيئا فإن الله أوجب على عباده ثم استطاعوا. وفي الباب أن ابن عباس كما جاء في الحديث أن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج, فقام الأقرع بن حابث رضي الله تعالى عنه فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت, ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها, الحج مرة فمن زاد فهو تتبع, رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإذن قال صحيح على شرطهما, يعني على شرط إمام البخاري وشرط إمام المسلم رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن غريب, لما؟ قال العلماء لأن سنده منقطع, كيف سنده منقطع؟ جاء سعيد بن فروض يعني ابو البختري كوفي انه تابعي جليل ان عمر وعلي مرسلا لما لان ابو البختري ليس له لقاء مع علي رضي الله تعالى عنه وليس له سماع من علي رضي الله تعالى عنه ولكن لما ليس له لقاء وليس له سماع قال انا علي فبذلك فيه الانقطاع وفيه الارسال وبذلك قال ابي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى حديث حسن غريب ولكن لما قال حسن لان له شواهد كثيره من طرق اخرى الذي يحسن ويجعل هذا الحديث في درجه الحسن فبذلك حسنه وايضا قال غريب لما لان في سنده انقطاع ان ابي البختري ليس له لقاء ولا سماع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ثبتنا على الايمان اللهم اختم لنا على الايمان اللهم تقبل عنا صيامنا وافطارنا وسحورنا وصلاتنا وقيامنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور وجوهنا بنور الايمان اللهم نور قلوبنا بنور الارفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم اصلحنا اصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام اللهم ادم علينا نعمه الامن والاستقرار واصرف عنا كيد الفجار وشر الاشرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تجعلنا مزغه للوازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان واجعلنا من الأتقاء من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.